يقول الناس السائل استدل بعضهم على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه فكيف يرد على هذه الشبهة؟ هو في الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص يوم الثاني عشر من ربيع الأول خصصه بالصوم ولا خصصه بعبادة ولا خصصه باحتفال أو بأكل وشرب وغيرها من الأمور التي يقع فيها المظهر الاجتماعي هذا من احتفالات وتجمعات وإعداد. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصصه لا بصوم ولا لغيره، وإنما ذكر هنا يوم الاثنين أنه من أراد أن يصوم يوم الاثنين شكرا لله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداية للناس ورحمة للعالمين، فهذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مع ما فيه من عرض الأعمال يوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قامه وأرشد في صيامه، وأن يوم الاثنين يتكرر في الأسبوع مرة وليس في تعرض أصلا ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول على وما هو مشهور من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد بهذا اليوم، فلا يجوز في اتخاذ مثل هذه الأحاديث في إرادها على ذات اليوم، ثم أنه من جهة أخرى إنما سأله عن ذات اليوم الذي يريد كما قلت أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في اليوم في عرض الأعمال إلى آخره، فله أن يصوم اليوم الاثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا المظهر الاجتماعي الذي هو معروف الاحتفالات والتجمعات والإنشاد وما يستتبعه من مآكل ومشارب والتسلية وغير ذلك ومقطعات ما أدري أمور كثيرة، هذه مخالفة تماما لما ينبغي أن يفعله تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يصل إلى هذا لا من قريب ولا من بعيد كما ذكر.